هل نفهم ان جميع القلوب المتكبرة يطبع عليها، او نفهم ان القلب الواحد يطبع على جميعه لا على بعضه؟ الاول لا شك هذا ظاهر السياق، وهذا كما انه ظاهر السياق فهو اشمل في المعنى، لانه اذا قيل كذلك يطبع الله على كل القلوب المتكبرة الجبارة، الطبع على القلب يشمل الطبع على جميعه، ما لم يوجد دليل على ان المراد الطبع على بعضه، وحينئذ يكون الصواب عكس ما قال المؤلف، الصواب ان هذا لعموم القلوب وليس لعموم القلب. لكن ليت شعري هل فهمتم الفرق؟ ها؟ طيب، اذا قلنا انها لعموم القلب صار المعنى ان الله يطبع على القلب كله، يعني ان معنى الايه ان الله يطبع على القلب كله لا على جميع القلوب، فيخرج بذلك ايش؟ بعض القلب، ما يطبع على بعض، يطبع على القلب كله، لكنه مثل على قلب فلان من الناس. اما اذا قلنا انها لعموم القلوب صار معنى الايه ان الله يطبع على جميع القلوب المتكبره في اي واحد من الناس، فاذا قلنا لعموم القلب صارت عامة للأفراد، أفراد القلوب. إذا قلنا لعموم القلوب، إذا قلنا لعموم القلب صارت إيش؟ عامة للقلب الواحد، يعني والقلوب الأخرى مسكوت عنها. هذه وجه الفرق، العموم الأخرى القلوب الأخرى مسكوت عنها. ولكن نقول الصواب أن معنى قوله على كل قلب متكبر يعني من جميع الناس، وإذا قد طبع على القلب فالمعنى أنه على جميع القلب، ما لم ينص على أن المراد بعض القلب. نعم. أي نعم، والطبع ما ينقسم، الطبع ختم على القلب، ما فيه نافذة يخرج منها. نعم، القلوب باعتبار الأفراد تنقسم إلى أقسام، لكن القلب الواحد لا، القلب الواحد ما ينقسم. لماذا يقول على جميع القلب؟ هذا هو يعني معناه لا على بعضه، ولذلك الكلام المؤلف فيه نظر من عدة وجوه، كل ما تأملت عرفت أنه خطأ، والمحشي اللي هو الجمال يقول فيه التأمل، أو قال فليتأمل، تأملناه وجدناه غير صحيح. نعم شيخ، بارك الله فيكم. نوح عليه السلام، ترى انت الوقت الان خمس دقائق. ها؟ الاسئله خمس دقائق. نعم. ما الحكمه من بقاء زوجاتهم معهم؟ من نوح عليه السلام ولوط؟ هل هم لم يكونوا يعلمون؟ لم يكونوا يعلموا ذلك؟ يعني هل الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يعلموا ذلك؟ ما دام الله يقول فخانتاهم، وقال له اسر بأهلك بقطع من أهل، نعم، وأهلك إلا امرأتك، إلا امرأتك، ما كانوا يعلمون. وهذه لأجل الاعتبار بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف الصورة هذه كلها نزلت شبه معاتبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سمعت واحدا من المتثيقفين يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرأة، إن الله تحاشم هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امرأته من زوجات الرسول، وهذا غلط عظيم. ليس المقصود بهذا بيان قوة المرأتين، المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله، وأنكما إن تظاهرتما عليه فله أولياء، فإن الله هو مولاه وجبريل